ثم قال المؤلف: باب زكاة الفطر. أخر المؤلف زكاة الفطر عن زكاة الأموال لأن زكاة الفطر لا تجب في المال، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، إنما تجب في الذمة، فتعلقها في الذمة أقوى من تعلق زكاة الأموال. وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر، أضافها إليه لأنه سببها، أي سبب وجوبها، فسبب وجوبها الفطر، الفطر من رمضان. والحكمة في ذلك، أي في وجوب الزكاة الفطر من رمضان، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وشكرا لله عز وجل على إتمام الشهر. وفائدة أخرى أنها طعمة للمساكين في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور، فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور. وقول زكاة الفطر سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأنه هو الذي يتحقق به الفطر من رمضان. قال: تجب على كل مسلم. تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر، وقول على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والنصراني والوثني وغيرهم، فلا تجب عليه زكاة. بحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. ولأن الزكاة طهرة، والكافر ليس أهلا للطهرة إلا بالإسلام، لا يطهره إلا الإسلام. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبدا لشخص وهو كافر إنه لا تجب زكاة الفطر في حقه، وهو كذلك. فضل له يوم العيد وليلته صاع، فضل له أي عنده يوم العيد وليلته أي ليلة العيد، وهما منصوبان على الظرفية. وقول الصاع هذا فاعل فضل، وإنما خص الصاع الواجب، خص الصاع لأنه الواجب، إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع، ولا يسقط عنه ما دون الصاع، بل يخرج ما قدر عليه. عن قوته وقوت عياله، قوته يعني مأكله ومشربه، قوت عياله كذلك، الحوائج الأصلية هي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت، لأن هناك ضرورة وحاجة وفضل. الضرورة معروف، الحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده، والكمال ما لا يحتاج إلى وجوده. فإذا فضل عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى عن ضرورته، هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر، لأنه هو المقدر شرعا. قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. نعم، استفدنا أيضا من قول المؤلف رحمه الله على كل مسلم بفضل الله إلى آخره، أنه ذكر شرط، الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره، بأن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجبت، وإن لم يصم رمضان، وإن لم يصم، كما لو كان كبيرا لا يطيق الصوم فإنه يزكي زكاة الفطر، ودليل ذلك حديث ابن عمر الصغير والكبير، والصغير يشمل حتى الذي في المهد وهو لا يصوم، فيشمل هنا كل مسلم من صام ومن لم يصوم. المرأة النفسة إذا نفست من أول يوم من رمضان وبقيت إلى عشر من شوال سيمضي عليها الشهر كله لم تصم، فهل عليها زكاة الفطر؟ لأنها مسلمة وعندها ما يزيد على قوتها وقوت عيالها وحوائج الأصلية. قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، لا يمنعها أي لا يمنع وجوبها الدين إلا بطلبه، خلافا لزكاة المال فقد سبق أن الدين يمنع الوجوب على المشهور من المذهب. وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال، أن الدين لا يمنعها إلا بطلبه، وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين يتعلق بالمال، وزكاة الفطر تتعلق بالذمة، وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين المطالب به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. فلهذا نقول إذا كان مطالبا به قال أعطني ديني وليس عنده إلا صاع فإنه يعطى الدائن، يعطى هذا الصاع. وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، القول الأول أنه لا يمنعها مطلقا سواء طلب بها أم لم يطالب، والقول الثاني أنه يمنعها مطلقا سواء طلب به أم لم يطالب، والقول الثالث التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف. وهذا الذي المؤلف قال ولكن أقرب منه أنه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طلب به أم لم يطالب، كما قلنا في وجوب زكاة الأموال إلا إذا كان حالا قبل وجوبها، فهنا يعطي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر. قال فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، يخرج عن نفسه وجوبا لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، يعني عن مسلم ينفق عليه مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت وما أشبه ذلك ممن ينفق عليهم، فيجب عنه الإخراج عنهم. لحديث أدوا الفطرة عمن تمونون، أدوا الفطرة عمن تمونون يعني عمن تقومون بمؤونته. ولكن هذا الحديث ضعيف سندا وهو منقطع أيضا مرسل، فلا يصح الاحتجاج به. ولهذا كان الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على كل إنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه وعلى الابن بنفسه وعلى البنت بنفسها وهكذا، لأن حديث ابن عمر يدل على أنها فرض على كل مسلم، فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. والأصل أن الفرض يجب على كل واحد بعينه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهنا لو قلنا بأنها تجب على الشخص لمن يمونه للازم من ذلك أن تزر وازرة وزر أخرى. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا تجب الشخص لمن يمونه من زوجة أو أقارب، لكن لو أخرجها عنهم وهم برضاهم يشاهدون ذلك فلا بأس، لا حرج. كما لو قضى الإنسان دينا على غيره وهو ساكت وراض بذلك فلا حرج. أما أن نلزم الرجل نقول عليك أن تؤدي الزكاة عن زوجتك بنتك وعن ابنك فلا. وينبني على هذا إذا كان هؤلاء القوم لا يجدون زكاة أي زكاة فطر، فهل يأثم من يمونهم أو لا؟ إن قلنا بأنها واجبة عليه أثم، وإن قلنا بالقول الثاني لم يأثم، وهم لا يأثمون لعدم وجودها عندهم. وقوله ولو شهر رمضان، كيف ولو شهر رمضان؟ يعني لو كان يمون هذا الرجل شهر رمضان فقط وجبت عليه زكاة الفطر. فلو نزل ضيف بك من أول يوم من رمضان حتى آخر يوم وجب عليك له زكاة الفطر تخرجها، لأنك تمونه في هذا الشهر. وهذا القول مبني على ما سبق، على أن زكاة الفطر تجب على الشخص الذي يمون شخصا آخر، والضيف ونحوه من باب أولى ألا تجب. فهذه المسألة الأخيرة مبنية على المسألة الأولى، والصواب عدم الوجود. نعم، هو هذا ترى امتداد للمناقشة. نعم، إلى ما سهل هذا عجيب. ها؟ أنا ما تجيب الصغير والكبير مسألة عمومية. إيه نعم، يعني يقول اسأل السؤال، نفتح على أسئلة. ما لا تجب. نعم نعم، ماذا كانوا يفعلون؟ أخرجوا إيش؟ ما هو يخرجون؟ فرضها على الصغير والكبير. فالذين يخرجون إنما إن صح عنهم أنهم يخرجون عن من عندهم فهذا على سبيل التبرع. نعم نعم، تبرعا. نعم اي نعم، بناء على المذهب، يعني وجوبا بناء على المذهب. وش اللي يصرفه ما دام على الصغير والكبير فرض عليه؟ نعم، يصرفه الحديث الذي استدلوا به، ادوا الزكاه هم استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف. يعني اطلاق حديث الصغير والكبير ما يوجب على ان يقول واجب على الصغير والكبير اذا كان لا احد يمونه واجب عليه، اذا كان احد يمونه فعلى من يمونه للحديث ادوا الزكاه عن من تمونه. ولكن الحديث ليس بالصحيح، الصحيح انه واجب على الانسان بنفسه بنفسه. ولكن لو ان رب العائله اخرج عنهم كما هو المعتاد الان واقروا ذلك لا باس. نعم، نعم نعم، العبد لا يملك، فإذا لم يكن عنده شيء يملكه فلا شيء عليه، كغيرها من الواجبات. نعم، ما هو بصريح هذا ربما يستدل به على أن، وهذا ليس بصريح. لا، نقول أن العبد إذا لم يكن له مال فإنها تسقط عنه، ولكن يؤدي عنه سيده، يؤدي عنه سيده. وجوبنا توقف فيه حتى نراجع. نعم، ايش ادل؟ طيب، انا من اول يوم رمضان. نعم، ما يبسط تصوم؟ ايه تصوم، هي مطالبة به، ثم هذا بناء على الأغلب، ولا معلوم أن الصغير ما هو بيصوم، الصغير اللي في المهد لا يصوم، لكن بناء على الأغلب. لا ما أنتهى، لأن طعمة المساكين ما تنتهي، طعمة للمساكين ما تنتهي. كالزكاة، كزكاة الناس يخرجها عنه، يخرجها من مال، من مال الصبي وجوبا. إذا لم يكن المال فلا شيء عليه. قطع الصفوف، أما السوار الخفيف هالدقيقة فلا تضر. خلاص. في أيضا، أنا بسأل عند القيام من التشهد الأول متى يرفع الإنسان يديه؟ هل هو إذا قام أو إذا هم بالقيام؟ إذا قام. إي نعم. ورأيت بعض الناس يرفع يديه وهو جالس قبل أن ينهض، ولا شك أن هذا خطأ في الفهم، خطأ في الفهم، لأن لفظ الحديث حين يقوم وفي بعضها إذا قام. أما وهو جالس لو كان لفظ الحديث حين ينهض ده كان فيه احتمال أنه يرفع يديه وهو جالس، أما إذا قام أو حين يقوم فهي واضحة أنه لا يكون الرفع إلا من القيام بعد استتمامه قائما. ولذلك أنا أحث إخواننا طلبة العلم ولا سيما الذين يعني يحبون أن يتمسكوا بالأحاديث أن يتأملوا الحديث قبل أن يحكموا به، لأن أكثر ما يخطئ الناس مثل ما قال الإمام أحمد إما في الفهم الفاسد أو في القياس الباطل، هذا أكثر ما يكون، إما فهم فاسد وإلا قياس باطل. فلا بد من أن طالب العلم إما أن يقلد من يثق به من أهل العلم الذين سبقوه في العلم، وإما أن يتحقق المسألة، مهم بمجرد ما ينقدح في ذهن الشيء يعمل به. إذا مش الفائدة من التدريس، مش الفائدة من الجلوس عند العلماء، استقل بنفسك وخاطط ولابط وزين السبيل. هذا مو صحيح، لا بد الإنسان يكون عنده فهم، وإذا رأى الناس على خلاف ما فهم فلا يتهم الناس برأيه، بل يتهم رأيه بالناس ويسأل أنا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا ليش، من أجل أن يبين له الصواب. فهذه ما أرجوه لإخواني طلبة العلم أن يلاحظوا هذه المسألة، يلاحظوا هذه المسألة، وليعلموا أن الإنسان مهما كبر علمه أو اتسع علمه في الحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابا. كثير من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم بارز برزوا به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات، فهناك شيء نعم، فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء آخر، لذلك وجب التنبيه. نعم وهو مخالف لو صح عند القيام التشهد، صح في البخاري من حديث ابن عمر عند قيام التشهد، لكن هل هو إذا نهض أو إذا قام هذا محل، ولا مسألة أن ثبوت الرفع لا شك فيه. فالرفع في أربعة مواقع، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند قيام التشهد الأول. أنا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا ليش، من أجل أن يبين له الصواب. فهذه ما أرجوه لإخواني طلبة العلم أن يلاحظوا هذه المسألة، يلاحظوا هذه المسألة، وليعلموا أن الإنسان مهما كبر علمه أو اتسع علمه بالحديث

أو يرجع إلى العقد تمول. كيف؟ تمول الشخص. هنا نعم. تمول الشخص في رمضان يعني إنسان عندك نزل ضيف إحنا مكتبنا بها نزل ضيفا عندك من أول يوم يعني من آخر ساعة في شعبان إلى آخر ساعة في رمضان. هل يعني لو تجي 15 رمضان هل يكون عليه على صاحب البيت؟ لا شهر رمضان كله. نعم إيه نعم تجب على اي نعم كبيرهم وصغيرهم. اذا كان لا يمونهم اذا كان لا يمونهم على شيء من تجب عليه نفقته. نعم هذا القول الراجح لو اراد التبرع هل يكون مستحسن التكفير؟ اي نعم والله في النفس منه شيء في الواقع لكن تعليله جيد ان الزوجه ستطالب والرقيق كذلك والأم لا شك أنها أحق من الأب فالترتيب جيد. هي نعم تقوم بهذه الطريقة لكن بالنسبة للرقيق ما في التبرع. نعم هي نعم ما عليهم شيء تسقط عنهم على على على كلام القول الراجح. اي نعم اي نعم كما انه لا لا يلزمهم زكاة المال لو لم يكن عندهم مال. ما تفتحون دول يا جماعه جزاكم الله خير اللي ما فتحوا حر. نعم من غير ايش؟ اي نعم الدليل انها واجب على الغنى والحوائج الأصلية من ضرورات الغنى تعليل يعني تعليل. إيش هذه أيضا نعم تصبح أن تكون دليل تصبح أن تكون دليل. نعم أي أسهم شركات أسهم الشركات بارك الله فيك. أما من كان يتجر فيها يعني يبيع ويشتري فهذا حكم عروض التجارة إذا تم الحول يسأل كم يسوى السهم الآن وطلع الزكاة. أما الإنسان اللي ساهم في هذا للتنمية ولا يريد أن يبيع سهامه فهذا عليه الزكاة في النقود في النقود الدراهم. وأما المعدات وما يتعلق بها فليس بها زكاة. وظاهر لي أن المسجل عند الحكومة تأخذ زكاة الحكومة. نعم حضركم الله إذا قلنا أن زكاة الفطر ليست واجبة على من يعود الشخص. نعم علي على من يعود هل تكون الاستحباب في مسألة التبرع؟ هذا طيب التبرع طيب. الحين مثلا عندك الأضحية قال الصحابة كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته واضح أن الأضحية يقوم بها صاحب البيت عن الجميع لكن الزكاة فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير والمسلمين على نفس الإنسان. هنا إذنها أو إقرارها على العرفي يكفي. على المذهب إذا باع لو بقيت إلى متى لازم البقالة يشتري على طول كل ما حصل دراهم شرع دراهم كيف يشتري من أول ما ينقل لعنده ويشتري بدله يعني باع البقال جميع الآن خلاص يبتدي الدراهم حصلت الآن يبتدي بيعها حوله. من الآن. لا من الآن. نعم بالمال. نعم بس ان من شرط الاعمال الصالحه ان تكون من مسلم. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. وفي حديث معاذ اعلمهم ان الله افترض انهم اجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاه فاعلمهم ان الله افترض عليهم. لا هي أصل وصف المزكي لابد أن يكون مسلم. نعم وهي لا تتعلق بالذمة لا في شك. يعني لو أن الإنسان مثلا بعد أن تم الحول على ماله أتلفه ما نقول المال تلف ما في شيء وعليك الزكاة. نعم ما نقول من باب أولى. النفقة غير الزكاة، الزكاة عبادة والزوجة لها النفقة أعطيها ما تأكل وتشرب وتسكن وما أشبه ذلك. ها؟ كيف؟ إيش؟ إنها تخرج من نفسها هي معلوم صار عندها مال سأتم. الآن ما شاء الله بعض الزوجات أغنى من الأزواج، بعضهم متوظفات 5,000-6,000. نعم ما يلحق العبد الزوجة يجب على سيدنا يجب عليه لأن نفقة الزوجة واجب على السيد للعبد فهي من جملة موارده ويحتمل أنها لا تجب عليه لأنه لا يملكها بخلاف